فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما علاقة الغيرة التي ذكرتم عرفنا عليه الثلاث وغير ربه للملك؟ ما ضرب ملك، ما ضرب واحد يعتقد انه ملك، ما يمكن الموسى عليه السلام يضرب الملك، لكن ضرب رجلا جاء اليه وكان عليه الصلاه والسلام مهيبا وذا غيره، ما يبي احد يعني تجرى عليه، فضربه من باب الغيره، من باب الغيره. نعم. قضيه الشيخ محمد ولا لو علم انه ملك ما ضرب عليه الصلاه والسلام، لما جاءه في المره الثانيه وعلم انه ملك وانه مرسل من عند الله قال الان يا ربي، نعم استسلم لقضاء الله واستسلم للموت. نعم.